أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهاردة باب العصبات، ويقول لنا إن هم من يرث لغير تقدير. ده عندنا في منار السبيل، يقول لنا العصبات وهم من يرث بغير تقدير. هنشوف في المتن الرحبية كلام عن التعصيب، يقول: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة، كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. وما للبعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يقول لنا: وحق أن نشرع في التعصيب. اللي بيتكلم الآن عن التعصيب ومن الذي يعصب منه، هنعرف أن العصبة زي ما بيقول لنا من يرث بغير تقدير، إما أن يكون عاصبا بنفسه، وإما أن يكون عاصبا بغيره، وإما أن يكون عاصبا مع غيره. هؤلاء ثلاثة: عاصب بالنفس زي ما نقول الأب عاصب بنفسه، فإذا توفي إنسان ولم يترك سوى أب فالأب يأخذ كل المال، هذا عاصب بنفسه فيجري بنفسه إلى المتوفى. الابن عاصب بنفسه، إذا توفي إنسان وترك ابنا أخذ المال، ترك أبناء أخذوا المال كله. العاصب بغيره، عاصب بغيره هو كل ذكر مع أنثى يرث معها بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنقول الابن مع البنت، إنسان توفي وترك ابنا وبنتا، هنا الابن يأخذ التلتين، البنت تأخذ التلت، يأخذ مثل نصيبها. يبقى هنا الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عصب بالغير. والأنثى صارت مع الذكر عصبة يرثان بهذه النسبة، البنت نصف نصيب الذكر، هذا عصب بالغير. الأخ مع الأخت، إنسان توفي وترك أخا وأختا في صورة الكلالة، إذا هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، التلتين للأخ والتلت للأخت، إذا كانوا أكثر من ذلك الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا هنا عاصب بغير، كل أنثى مع ذكر يرثان المال بهذه النسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يرثان ما بقي من المال بهذه النسبة. ثالث صورة من الصور اللي هي العاصب مع الغير، ودي عصبة بيكون نساء مع نساء، نساء مع نساء، اللي هي الأخت مع البنت أو الأخوات مع البنات، نسمي عصبة مع الغير. البنت ترث فرضها، الباقي يكون لأخت المتوفى، وهنا يقول عصبة مع هذه، لن ترث الآن بفرض وإنما ترث الباقي بعد البنت. ده باختصار التقسيم اللي يذكره لنا في العصبة. نقرأ في منار السبيل، يقول لنا: اعلم أن النساء كلهن صاحبة فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتق. عرفنا العصبة بالنفس، والإنسان الذي يحوز المال كله إن لم يوجد صاحب فرض أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، هذا عاصب بنفس. الذي يدلي إلى الميت بنفسه مثلا، هذا أقربهم. يدلي إلى الميت بغيره ولا يوجد سواه من يأخذ، زي ابن العم مثلا أو العم للميت وهو الوحيد الذي يرث فيأخذ المال كله، يبقى الآن نقول هذا عاصب أخذ المال كله. النساء يقول كلهن صاحبات فرض، ليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. المعتقة إذا توفيت المعتقة ولم تترك ورثة، هنا المعتقة عائشة تأخذ المال كله. يبقى هذه العاصبة بنفسها ترث لغير تقدير بصورة واحدة في النساء. أن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم، يقول لنا اعلم أن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوجة وولد الأم. هنا قلنا العاصب من يرث بغير تقدير، يعني إذا كان هو الوحيد اللي مولود أخذ المال كله، إذا كان في غير مولود معه أصحاب فروض أخذ الباقي بعض أصحاب الفروض. فبيقول لنا الرجال كلهم عصبات بأنفسهم، عرفنا الوارثين من الرجال الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات، وبعد ذلك العم وابن العم من أبيه، وبعد ذلك الزوج والمعتق. يبقى هنا شيل بقى الزوج لأنه ما هوش عصب صاحب فرض الآن، لكن الرجال غير الزوج وغير الإخوة من الأم هؤلاء عصبة بأنفسهم يرثون. فلو أن المتوفى ترك جدا مثلا هذا عصبة بنفسه، يأخذ المال كله، لم يوجد صاحب فرض، إذا وجد صاحب فرض أخذ فرضه وأخذ الجد الباقي. يبقى الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم. وأن الأخوات مع البنات عصبات، سميناها عصبة إيه؟ مع الغيب، عصبة مع الغيب. يبقى أنواع العصبات ثلاث أنواع من العصبات، عصبة بالنفس، عصبة بعاصب بالنفس. في النساء في كم واحدة عصبة بالنفس؟ واحدة فقط اللي هي المعتقة. المعتقة يبقى هذه عصبة بالنفس، غيرها ما فيش. العصبة بالغيب يبقى كل أنثى مع ذكر أو ذكر مع أنثى يرثان للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الابن مع البنت والأخ مع الأخت، هذا العصبة بالغير. يبقى يقول لنا الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج، الزوج صاحب فرض ما هوش عصبة، وولد الأم أصحاب فرض في الكلالة ما هماش عصبة. وأن الأخوات مع البنات عصبات هي العصبة مع الغير، لا فرض لهن بل يرثن ما فضل عن الفروض، لقول تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذا صاحبة فرض الآن وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فشرط في الفرض عدم الولد اللي هنسميها إيه؟ الكلالة. حتى ترث الأخت بالفرض يبقى لازم تكون كلالة، لا أب ولا ولد. فمتى وجد الولد فلا فرض لهن إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن. أقول واحد توفي ترك بنات، البنات أخذنا الثلثين، طيب الباقي له أخوات، المتوفى له أخوات، الأخوات حد سقطهم الآن ولا مسقط لهن، يبقى ياخذوا الباقي. طب ليه ما خدوش الفرض بتاعهم ونعول المسألة؟ ليه؟ لأنها مش كلالة، الفرض بتاع الأخوات لابد تكون المسألة كلالة وهذه ليست كلالة، يبقى نقول لهم تأخذوا الباقي، يبقى عصبة مع البنات. فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب، ولحديث ابن مسعود سابق وفيه وما بقي فللأخت، وما بقي فللأخت. قال ابن رجب وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصب، الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل. الأخت مع يبقى عصبة إيه؟ مع الغير، عصبة مع الغير. اللي ذهب لذلك منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ بن جبل وتبعهم سائر العلماء رضي الله عن الجميع. طيب يقول لنا اعلم أن النساء كلهن صاحبة فرض، وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج ولد الولد، وأن الأخوات مع البنات عصبات، وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأبي كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، ليه عصبة إيه؟ بالغير، عصبة بالغير، البنت مع الابن، الأخت مع الأخ، إذا هذا عصبة بالغير. له مثل ما لها، له للذكر مثل ما لها. قال لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر الابن مع البنت، يبقى هنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عصبة بالغير. إن كانوا رجالا ونساء والإخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين ويل له لكم أن تضلوا إبا للذكر مثل حظ الأنثيين في ذلك. يقول إن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض لقول تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، وحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. حكم العاصب، هذا العاصب بنفسه يأخذ ما أبقت الفروض، إن ما كانش فيه أصحاب فروض يأخذ الجميع، لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. لاحظ أنه الأب والأم ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك، إمتى؟ إن كان له ولد. طيب ما فيش ولد، وورثه أبواه، الرجل والمرأة ورثاه أبواه فلأمه، طب فين الأب؟ له الباقي، يبقى عاصب بنفسه، يبقى مش صاحب فرض الآن، يبقى نقول الأم أخذت فرضها، الباقي الأب لأنه الآن عصب بنفسه يأخذ جميع ما بقي. قال ولحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم لأخي سعد وما بقي فهو لك. وإن لم يبق شيء، هنا بقى العصر، إذا كان أصحاب الفروض أخذوا بالفروض المال كله، العصر الآن هيأخذ إيه؟ ما بقاش حاجة بلا يأخذ شيء، يبقى هو يأخذ بغير تقدير. إن كان ما فيش حد من أصحاب الفروض هو يرث الجميع، في أصحاب الفروض أخذوا الفروض وهو يأخذ ما بقي، إن لم يبق شيء خلاص سقط حظه فليس له شيء. إذا انفرد وحده أخذ جميع المال لقوله سبحانه وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أضاف الميراث إليه وقيس الباقي أو قيس الباقي على ذلك. لكن للجد والأب ثلاث حالات، فكنين الأب في أحواله الثلاثة اللي هي إيه؟ يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويرث بالفرض والتعصيب. فبيقول لك الجد والأب لهما ثلاث حالات، يرثان بالتعصيب فقط إذا هنا عصبة بالنفس مع عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، إذا كان الجد بس اللي موجود نقول الجد يرث المال كله، الأب فقط الموجود يأخذ المال كله، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أضاف الميراث إليهما ثم خص الأم بالثلث، دل على أن الباقي الأب كما قدمنا. الصورة الثانية يرثان لما الأب والجد بالفرض فقط مع ذكورية الفرع الوارث، إذا كان الفرع الوارث ذكرا، إنسان توفي وترك أبا وابنا، الأب الآن هيأخذ إيه؟ السدس فقط، يبقى الإرث بتاع الأب بإيه؟ بالفرض، لأن الابن هنا عاصب أقرب منه، يبقى هو أولى، يبقى الابن الآن عصب هيأخذ باقي المال، يبقى الأب هو صاحب فرض الآن فقط، تأخذ فرضك الآن الابن يأخذ الباقي التعصيب، لقوله سبحانه لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وذكر الله عز وجل فيه. الصورة الثالثة يرثان اللي هما الأب والجد بالفرض والتعصيب مع أنوثياته، مع أنوثية مين؟ الفرع الوارث، يبقى إنسان توفي وترك بنتا وترك أبا أو جدا، يبقى البنت صاحبة فرض هتاخد النصف، الأب أو الجد هقول لهم تاخدوا إيه؟ ياخدوا السدس زائد الباقي، يبقى لهما الفرض لوجود الفرع الوارث هياخذوا الفرض، لكن هيتبقى شيء نقول له تاخذ بالتعصيب، الفرض زائد التعصيب. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر، لاو يؤكد يعني انه مقصود الرجال وليس نساء. قال والاب رجل ذكر بعد الابن وابنه، والجد مثل الاب في هذه الاحوال الثلاثه. هنا في استثناء بقى هيستثني لنا صورة من الصور ولها محترزات لهذه الصور اللي هيسميها صورة المشركة أو المشتركة أو المشركة أو الحمارية أو اليمية، لها أسماء كثيرة نسموها الحجرية أيضا، لا تتمشى على قواعدنا المشركة. إيه المشركة؟ يقول لك هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، زوج صاحب فرض، أم صاحبة فرض، إخوة لأم والصورة كلالة يبقى أصحاب فرض، إخوة أشقاء أصحاب تعصيب، أصحاب تعصيب هنا الآن إخوة أشقاء أصحاب تعصيب. ما هو لو كان أخوات أشقاء كنا هنقول برضو صاحبة إيه فرض، لأن الصورة ما فيش فيها فرعوات، ما فيش فيها فرعوات، فيها أم وفيها زوج، يبقى أصحاب فرض. بعد أصحاب الفرض حننظر من الباقي، شقيقات صاحبة فرض في كلام يبقى يرثنا بالفرض، أخوات أو إخوة لأم أصحاب فرض مسألة كلال. لكن إذا قلنا إخوة وأخوات أشقاء يبقى أصحاب إيه؟ تعصيب، أصحاب تعصيب، يبقى لهم الباقي بعد أصحاب الفروض. بيقول لك لا تتمشى على القاعدة بتاعتنا قاعدة التعصيب هذه المسألة على قول بعض الفقهاء، مش على قول جميع الفقهاء، فيها خلاف بين الفقهاء. هو وإن ذكر لا تتمشى على قواعدنا المشركة، ده اختيار الشيخ صاحب المتن الشيخ مرعي ابن علي رحمه الله، فاختار ذلك. إن كان الإمام أحمد اختياره فيها أنها تمشي على القاعدة، مشاها على القاعدة. الإمام الشافعي هو اختار هذا القول اللي اختاره الشيخ مرعي صاحب الدليل. عند الأحناف خلاف، البعض يختار القول بأنه تمشي على القاعدة وده بيرجحها صاحب المبسوط، والبعض بيختار أنها لا ما هياش على ذلك، أو أن صاحب المبسوط بيختار أنها تمشي على المشركة زي ما هنذكرها الآن. الصحابة اختلفوا فيها، فزيد بن ثابت أخذ بهذا القول، سيدنا عمر رضي الله عنه كان له قولان، قول قديم لم يأخذ بهذا القول، قول آخر بعده أخذ في المسألة فيها خلاف. عايزين نبص لهذه المسألة ونشوف إيه السبب في هذا الخلاف. يقول لنا لا تتمشى على قواعدنا المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. للزوج النصف ثلاثة، للأم السدس واحد، للإخوة الأشقاء الثلث، والمسألة من ستة هياخدوا كام؟ ثلاثة، هياخدوا اثنين، يبقى هنا خلص هنا الفرائض ثلاثة وواحد مش كده وإيه؟ واثنين، يبقى هنا ثلاثة للزوج، الأم لها السدس خدت واحد، الإخوة اللي هم لأم خدوا إيه؟ اثنين، بقى ستة من ستة. الإخوة الأشقاء هياخدوا إيه؟ ما بقى لهمش حاجة، ما بقاش حاجة الآن لأنه خالوا بالتعصيب لم يبقى. هنشوف صورة المسألة بعد ذلك. يقول لنا تسمى المشركة والحمارية، والحمارية ليه؟ قالوا يروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم أو بعض الصحابة يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، أليس أمنا واحدة؟ يعني فرضنا أبونا مش مولود، كان حاجة ثانية، ما كانش بني آدم، مش أمنا واحدة؟ فشرك بينهم. هذا قضاء عمر رضي الله عنه بعد ما كان قبل ذلك قضى بقضاء آخر، قبلها كان قضى أنه العصبات يسقطوا ما لهمش حاجة، ثم بعد ذلك كأنه اقتنع بالدليل اللي في المسألة. هؤلاء قالوا هم إخوة للميت في أمه، إخوة لأم أصحاب فرض. طيب إحنا إخوة أشقاء، أينا أقرب للميت؟ احنا اخوة اشقاء. هل كنا اخوة اشقاء كون ابونا واحد ده يضعفنا بحيث ما ناخدش حاجة من راس خالص، والاخوة لام يبقوا اقوى منا وياخدوا المال او تلت المال؟ طيب الغي ابانا، اعتبر ان ابانا كان حجرا ورميناه في اليم، مش احنا مشتركين في الام؟ فكأن عمر رضي الله عنه اقتنع بذلك فشرك بينهم. الان شرك بينهم عمر رضي الله تبارك وتعالى. القول هذا اخذ به عمر وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، ومالك والشافعي رضي الله عن الجميع. هذا القول الأول اللي في هذه المسألة. أسقط الإخوة الأشقاء باعتبار أنهم عصبة، والعاصب القاعدة بتاعته أن يأخذ كل المال، ما كانش فيه فرض أصحاب فرض، يأخذ الباقي بعد أصحاب الفرض، دول ما بقى لهمش حاجة، ما لهمش شيء. الآن أخذ بهذا القول الإمام أحمد، هذا نصه، وأخذ به الإمام أبو حنيفة، وإن كان أصحاب أبو حنيفة اختلفوا في ذلك، والبعض منهم نظره الإمام الشافعي في ذلك، منهم محمد بن الحسن نظره الشافعي في ذلك فألزمه فيها بما ذهب إليه رحمه الله. هنشوف كلامه. يبقى كأن نص الإمام أحمد على أنه ما فيش تشريك، ما فيش تشريك، الإخوة الأشقاء يسقطوا حتى لو كانوا هم أقوى من الآخرين لكنهم عصابات، يبقى يسقطوا ليس لهم شيء. كذلك قول الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وهنا قوله وأصحاب أبي حنيفة لا، ما هم مش متفقون على ذلك، مش متفقون الأصحاب على ذلك، بل صاحب المرصود بيرجح خلاف ما ذهب إليه الإمام رحمه الله. هذا القول مروي عن علي وعن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عن الجميع. السبب قول الله تعالى في الإخوة لأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني هنا ربنا ذكر الفريضة بتاعة الإخوة لأم، هم شركاء في الثلث، فإذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث. يعني يقول إن الأمر الإخوة لأم ربنا فرض لهم في حال الكلالة أن لهم إيه الثلث، هم شركاء. لو دخلنا معهم الإخوة الأشقاء لأب وأم هنقول إن نزل الثلث بتاع هؤلاء، الثلث بتاع هؤلاء إلى أقل من إيه، ما أخذوش الثلث فيها. ولحديث ألحقوا الفرائض بأهلها، يبقى أصحاب الفرائض بياخذوا الأول الفرائض، والعصبات متأخرون، وهؤلاء الآن متأخرون هم الإخوة الأشقاء، فليس لهم إلا التعصيب. قال العنبري القياس ما قال عليه، يعني القياس نمشي مع النصوص ونقيس عليها، يبقى قول عليه أقوى اللي هو عدم التشريك وإسقاط الإخوة الأشقاء. والاستحسان ما قال عمر، يعني توسط في المسألة، يعني أنه نستحسن ما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة، وستأتي هذه المسألة. يعني بيقول لو كانوا إخوة أشقاء ذكورا وإناثا كانوا حيسقطوا ما يخدوش حاجة. لو كانوا شقيقات، لو كنا شقيقات فقط، يبقى تعول المسألة وحديهم النصيب بتاعهم، إذا كانت واحدة تأخذ نصف كان أكثر من ذلك هم شركاء في الثلثين. استفتي سيدنا عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، فأفتى بعدم مشاركة الإخوة لأب وأم للإخوة لأم في الميراث. ده كان فتوى وعمله في وقت. بعد ذلك لما جت له القضية مرة ثانية وقالوا له هب أن أبانا كان حجرا في اليم أو كان حمارا ليس موجودا، مش إحنا مشتركين في الأم مع بعض، فشرك بينهم، فكان قضاء ثانيا من عمر يخالف القضاء الأول. وفي آخر كلام قال رضي الله عنه لما قيل له لقد أفتيت سابقا على غير ذلك، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. يبقى هنا يجوز المجتهد أن يغير اجتهاده إن ظهر له الدليل الأقوى في المسألة التي ليس فيها نص، مسألة مش منصوص عليه وإنما ظواهر من القرآن أو من السنة. فعلى ذلك عمر اجتهد فأخذ بقول، ثم اجتهد فأخذ بخلاف هذا القول بعد ذلك. قال صاحب المبسوط اللي هو إمام السراخسي، يقول القول بالتشريك هو المعنى الفقهي، المعنى انه جعل الاخوة لام والاخوة الاشقاء كلهم مع بعض يرثون هذا الثلث. يقول فان استحقاق الميراث باعتبار القرب والادلاء، وقد استووا في الادلاء الى الميت بالام، ورجح الاخوة لام واب بالادلاء اليه بالاب. يعني عايز يقول ان الاخوة لام يدلون الى الميت بالام، الاخوة لاب زيهم يدلون بالام برضه، وفي رابطة أقوى من ذلك كمان بالأب، فإذا لم يورثوا بسبب الأب طب نلغي الأب، ويقول كله مشترك في الأم فيرثون مثل هؤلاء. طيب الأدلة على القول بالتشريك اللي قالوا نجعل الإخوة لأم والإخوة الأشقاء زي بعض، نورث الجميع هذا الثلث نقسمه بينهم، القول ده قول مين من الصحابة؟ قول عمر وعثمان وزيد ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا قول يؤيده ما اختار هؤلاء، يبقى هنسميهم هؤلاء الذين شركوا، أشركوا الإخوة الأشقاء يرثون في الثلث مع الإخوة لأم حتى لا يسقط. طيب الدليل الأول لهم، قالوا لو كان بعض ولد الأم ابن عم يشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصبته فبالأولى الأخ من الأبوين. يقول لو كان بعض ولد الأم ابن عم، يعني يكون هو أخ لأم وفي نفس الصورة أن هو ابن عم في نفس الحكاية، قال يشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته، يعني هقول له أنت ابن عم وأنت أخ لأم طب لغينا ابن عم لانه عصبه مش هياخد حاجه بالعصبه، بس هياخد بانه اخ لام. طيب اذا كان هؤلاء اخوه اشقاء ما همش ابن عم، مش هم اولى في ذلك؟ هذا قولهم. قول اخر قالوا انها فريضه جمعت ولد الابوين وولد الام وهم من اهل الميراث، فاذا ورث ولد الام ورث ولد الابوين كما لو لم يكن فيها زوج. يعني عايز يقول الصوره هنا الان سبب ضياع هؤلاء إيه؟ ان الزوج اخذ نصف المال. طب فرضنا ما فيش زوج اصلا، وقلنا ان المساله فيها ام وفيها اخوه لام واخوه اشقاء. الاخوه لام هيرثون الثلث، الاخوه الاشقاء هياخدوا الباقي. يبقى هنقول الام ترث السدس، الاخوه لام اخذوا الثلث، هيتفضل ايه؟ سدس آخر. يبقى هنا المسألة من ستة، الأم خدت واحد من ستة، الإخوة الأم خدوا التلت اثنين من ستة، تفضل ثلاثة هياخدوه الإخوة الأشقاء. يقول طب لما دخل الزوج لغينا دول خالص، ما نعتبر كأنه ليس موجود، يأخذ نصيبه والباقي نقسمه بين هؤلاء زي ما صنعنا في الجد قبل ذلك. ثالث حاجة قالوا الإرث مبني على تقديم الأقوى على الأضعف، يعني الميراث الأضعف بياخد الأقل أو أنه يقدم عليه من هو أقوى. وطب ليه عكسنا في هذه المسألة وخلينا الأقوى اللي هم الإخوة الأشقاء ما ياخدوش حاجة خالص؟ فقالوا إذا كنا أخرناهم على الأقل يشاركون مع إخوتهم في ذلك. قال وليس في أصول الميراث سقوط الأقوى بالأضعف، وولد الأبي والأم أقوى من ولد الأم. ده قول من شرته إلا قالوا بالتشريك. القائلون بعدم التشريك قالوا لا ما نشركش إخوة أشقاء مع إخوة لأم. ليه؟ قالوا قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يبقى كأن الواحد بياخد سدسا كاملا، اثنين كل واحد بياخد السدس، أكثر من ذلك هم شركاء في السدس. فلو أنا أدخلت معهم الإخوة الأشقاء يبقى ما اديتش للواحد سدسا كاملا، هديله أقل من السدس. ما اديتش الاثنين كل واحد السدس، هدي كل واحد أقل من السدس لأني شركت معهم الإخوة الأشقاء. قالوا فلم نعمل بهذه الآية. قال ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم. ويلزم منه مخالفة الآية الأخرى، قول الله سبحانه فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إن كانوا إخوة رجالا ونساء، هؤلاء الإخوة رجالا ونساء اللي هم الإخوة الأشقاء في هذه الصورة. للذكر مثل حظ الأنثيين، اللي بيشرك بيقول لا بدخلهم كأنهم إيه؟ إخوة لأم، يبقى الذكر له مثل حظ الأنثى، يبقى حوزع على الجميع التلت الذكر كالأنثى، قال يبقى أنت خالفت هذه الآية الأخرى. يبدا اللي قالوا بعدم التشريك استدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر، ما بقي من الفرائض فلاولى رجل ذكر. قالوا هنا انتم لم تعطوا هؤلاء الفرائض بتاعتهم بل دخلتوا معهم غيرهم، فما جعلتوش عصبة جعلتوه العصبة صاحب فريضة. نذكر الصورة بتاعتها كده توضح المسألة، زوج وام وأخ لأم وعشر أشقاء. دي صورة من الصور اللي بيذكرها العلماء ليحتجوا بأن التشريك خطأ ما هو صواب. بيقول لك لو كانت الصورة إن زوج وأم وأخ لأم وعشر أخوة أشقاء، صورة التشريك كانت إيه اللي بنشارك بينهم؟ كان في كم أخ لأم؟ اثنين أخوان لأم في المشركة، أخوان لأم. فبيقول لك افرض الأول أنه كان أخا واحدا لأم، كان حيحصل إيه في هذه الصورة؟ الصورة زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق عشر إخوة أشقاء، هنعطي للزوج قد إيه؟ النصف، للأم السدس، للأخ لأم السدس، للإخوة الأشقاء. ده اتفاقا ولا فيها خلاف؟ دي اتفاقا، ده علشان يرد بقى على المسألة الأصلية ويقول لك إن الإخوة الأشقاء ما لهمش ياخدوا حاجة، عشان يقول الإخوة الأشقاء ما لهمش ياخدوا حاجة. لكن لو كان أخ لأم واحدا هندي الأخ الأم إيه؟ السدس. يبقى المسألة بتاعتنا من كام؟ من ستة. هندي للزوج النصف ثلاثة، الأم السدس واحد من ستة، الأخ لأم السدس واحد من ستة. اتفضل كام للإخوة الأشقاء؟ واحد. الواحد هيتقسم على كام؟ على 10. يخلي المسألة من 60. حضر المسألة كلها في 10 بقت من 60. الزوج هياخد 30 من 60. الأم 10 من 60. الأخ لأم خد كام؟ 10 من 60. العشر إخوة لأم خدوا كام؟ 10 من 60. كل واحد خد إيه؟ 1 من 60. بيقول لك إذا كان الأخ الشقيق في هذه الصورة نزل نصيب الإخوة لأم لغاية ما خدوا الواحد منهم 1، خد 10 من 60 للعشرة. الواحد خد 1 من 60 والأخ لأم واخد 10 من 60، يعني أدوا كم مرة؟ 10 مرات. لك إذا كان مجموعة من الإخوة مع الأخ الأم ينزلهم لهذه الدرجة لغاية ما يأخذ كل واحد منهم 1 من 60 وهو بيأخذ قدهم 10 مرات. ده لو كان أخ الأم واحد. طب إيه المانع لما يبقى أخوين لأم ينزلهم خالص ما يأخذوش ولا حاجة؟ إيه المانع من هذا؟ هذا قول اللي قالوا إيه بعدم التشريع. قالوا لو فرضنا إن المسألة كانت أخ لأم واحد، بلاش أخوين لأم، أخ الأم واحد ومعه 10، لا مش 10، معه 20، معه 100 إخوة أشقاء. لو معه حينزل 100، بدل ما الواحد يأخذ العشر هياخد عشر للعشر، ينزل لأقل من ذلك. فإذا كان الأخ الواحد نزله لهذا الشيء يبقى من باب أولى إذا كان أخوين شقيقين أخوين لأم ينزلون الإخوة الأشقاء للا شيء، إن هم ما يأخذوش حاجة. وإذا اللي رجحوا الإمام أحمد وأخذ به، وأخذ به الإمام أبو حنيفة، وأخذ به غيرهم من العلماء. لكن المسألة برضو ما هياش متفق عليها ولا نقدر نقول إن هي منصوص عليها، يعني لو كان منصوصا عليها ما كانش أخطأ فيها عمر ولا زيد بن ثابت ولا قالوا بهذا الشيء. لا، ما هوش نص المسألة، ولكن ظواهر من النصوص فبناء عليها حصل الخلاف بين العلماء في هذه الصورة. الإمام الشافعي كان له كلام مع محمد بن الحسن في هذه المسألة. محمد بن الحسن شيخ هو إمامه الإمام أبو حنيفة، بيأخذ بعدم التشريك. عدم التشريك لأنه قول علي بن أبي طالب وقول ابن مسعود، وأهل الكوفة يختارون قول في الاجتهاد، قول علي وقول ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عن الجميع. يقول الإمام الشافعي: قلنا في المشتركة زوج وأم وأخوين لأم، زوج وأم وأخوان، أو في المشتركة زوج وأم وأخوين لأم وأخوين لأب وأم. للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم اللي هم مين؟ الأشقاء، يدخلوا معهم في الثلث. لأن الأب لما سقط سقط حكمه، ده التعليل بتاع الإمام الشافعي، يقول إنه الاشتراك الآن بنشركهم بسبب الأم، إن هم مشتركون في الأم، ونسقط حكم الأب، وصار كأن لم يكن وصاروا بني أم معا. قال لي محمد بن الحسن، محمد بن الحسن من تلميذ الإمام أبي حنيفة، وكان شيخا للشافعي رحمه الله، ودرس عليه الموطأ رحمه الله على محمد بن الحسن. فنظر الإمام الشافعي محمد بن الحسن، قال: هل وجدت، ده محمد بن الحسن بيقول، هل وجدت الرجل مستعملا في حال ثم تأتي حالة أخرى فلا يكون مستعملا؟ يعني أنت اللي أنت بنيته ده، هل إن الأب كان بتقول هؤلاء إخوة أشقاء، كنت مستعمل إن هم أشقاء، الأب والأم موجودين تورثوا بطريقة معينة، جيت فجأة لغيت وجود الأب مع إنه هو موجود، لغيته واعتبرتهم لأم، هل في شيء يشبه هذه الصورة؟ من هذا كلام الفقهاء. فمحمد بن حسن بيقول للشافعي: هل في حاجة تانية تشبه اللي انت اخترته في هذه الصورة، ان الرجل يكون مستعملا في صورة ويجي في صورة تانية لا يكون مستعملا فيها؟ يا ترى ايه رد الشافعي؟ قال الشافعي: نعم، ما قلنا نحن وانت وخالفنا فيه صاحبك، صاحب اللي هو مين؟ ابو حنيفة رحمه الله، من ان الزوج ينكح المرأة بعد 3 تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله ويكون مبتدئا لنكاحها وتكون عنده على 3. الصورة إيه؟ من طلق امرأته 3 تطليقات ثم تزوجت المرأة من رجل آخر وطلق هذا الآخر، رجعها الأول، هترجع له كم تطليقة؟ ب3 تطليقات، ترجع إليه ب3 تطليقات. طيب، ولو نكحها بعد طلقة لم تنهدم كما تنهدم الثلاث. ده اختيار الشافعي واختيار الجمهور خلافا لإمام أبي حنيفة رحمه الله. يعني يقول إيه الإمام الشافعي فيها؟ يقول محمد بن الحسن في شيء متفق عليه الشافعي مع محمد بن الحسن، هو إلزام الخصم مش بالشيء اللي أنا وأنت مختلفين فيه، ده بالشيء اللي أنا وأنت متفقين فيه. لذلك بيقول له اتفقت أنا وأنت على هذه الصورة وخالفنا صاحبك اللي هو الإمام أبي حنيفة في إيه؟ أن الرجل لو طلق امرأته طلقة واحدة ثم هذه المرأة تزوجت من آخر ثم طلقها هذا الآخر ورجعت إلى زوجها الأول بعد ذلك، هترجع له بكم تطليقة؟ بكم تطليقة؟ بتطليقتين. ده قول الجمهور، فيها خلاف نذكره في الفقه في هذا الباب. لكن المقصد المناظرة الآن، بيقول له إذا كانت المرأة لما طلقها زوجها طلقة واحدة ثم بعد ذلك تزوجت من غيره ثم طلقها هذا الثاني ثم رجعت الأول، رجعت بما بقي من تطليقات، رجعت بتطليقتين اثنين، يبقى هنا هي نفس الصورة، كان الرجل مستعملا في حالة وغير مستعمل في الحالة الأخرى. استعمل في أي حالة؟ في حالة لما طلقت ثلاثا فتزوجت ثم رجعت الأول، رجعت إليه بكام؟ بثلاث تطليقات. لكن لما طلقت تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم تزوجت ثم طلقها ورجعت الأول، رجعت على إيه؟ على ما بقي. يبقى كأن الزوج الجديد أصلح في حالة من الحالات فرجعت بثلاث تطليقات، في حالة ثانية ما نفعش، مع أنه هي نفس الحكاية. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله ولو نكحها بعد طلقة لم تنهدم كما تنهدم الثلاث، لأنه لما كان له معنى في إحلال المرأة هدم الطلاق الذي تقدم إذ كانت لا تحل إلا به، ولما لم يكن له معنى في الواحدة والثنتين وكانت تحل لزوجها بنكاح قبل زوج لم يكن له معنى فنستعمل. ده الإلزام هنا. إيه تاني؟ قال رحمه الله إن، يقول إن محمد بن حسن قال إن لنقول بهذا فهل تجد مثله في الفرائض؟ طب أنت رحت لبعيد، رحت مسألة الطلاق والزواج، في حاجة في الفرائض شبهها؟ ودائما مناظرات الشافعي رحمه الله مناظرات ممتعة جدا، كلامه غاية في الفقه والكمال فيه، ممتع جدا، في غاية في الأدب في الكلام، ما فيش فيه أي كلام الكثير، لا كلام بسيط، أخذ ورد وإلزام بهذا الشيء. فبيلزم شيخه محمد بن الحسن. الآن محمد بيقول طيب لم تقلت جبت قياس بعيد، هل في حاجة قريبة في الفرائض نقول مثلها؟ قال رحمه الله نعم، الأب يموت ابنه وللابن إخوة فلا يرثون مع الأبي، فإن كان الأب قاتلا ورثه. الصورة هنا اللي هي إيه؟ الأب الآن وجد مانع من الموانع يمنعه من الميراث. المانع الآن مانع وصفي ولا شخصي؟ وصفي. الأب لو كان معه إخوة، الإخوة لا يرثون مع وجود الأب، لكن الآن الأب قاتل للابن، هل الأب يرث؟ لا يرث، بوجوده كعدم. فهنا نقول هذه صورة في الفرائض زي الصورة بتاعتنا اللي بنقولها، إن اعتبرنا الأب وجوده كالعدم في هذه الصورة. قال فلا يرثون مع الأبي، فإن كان الأب قاتلا ورثه ولم يرث الأب من قبل أن حكم الأبي قد زال، ومن زال حكمه فكمن لم يكن. ده كلام الشافعي اللي بيأيد رأي إيه؟ الأخذ بالمشركة ولا عدم؟ الأخذ المشرك. يبقى هنا الشافعي أخذ بقول زيد بن ثابت، يعني بيقوي هذه القضية أنه اختيار زيد بن ثابت رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه أفرضكم زيد، أعلمكم بالفرائض زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحنمشي في حل المسائل على ما قال زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. بشوف مسألة المشتركة بقى اللي احنا عمالين نعيد وزيد فيها من الصبح، ايه المسألة وايه اللي نحترز عن هذه المسألة فيها وما نطبقش الشيء اللي فيه. المسألة عبارة عن زوج وأم وإخوة لأم، سواء اثنين أو أكثر من اثنين، حنفترض دايما اثنين عشان ما نكبرش المسألة فيها، وإخوة أشقاء، أشقاء وشقيقات ثلاثة، فرضنا إنه شقيق وشقيقتين أو إنه شقيقة وشقيقان، دي الصورة، دي مسألة المشتركة أو المشركة أو مسألة اليمية أو الحجرية أو الحمارية، هي المسألة اللي قدامكم دي، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، دي اللي ألهمنا في متن الرحبية إيه؟ وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبيه واستنفذوا المال بفرج النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. يبقى هنا الصورة إن شرك الجميع اجعلهم إخوة لأم، وإلغي الأب كأنه صار حجرا في اليم. زوج وأم وإخوة لأم وإخوة. الزوج هياخد النصف فرضا، الأم هتاخد السدس فرضا، الإخوة لأم والإخوة الأشقاء هياخدوا إيه؟ على التشريك هنقول يدخلوا كلهم مع بعض ياخدوا الباقي. لكن كان الأصل إن الإخوة الأم بياخدوا إيه؟ التلت أصحاب فرض، والإخوة الأشقاء بياخدوا إيه؟ الباقي تعصيب. يبقى نرسمها على كده، إن الزوج أخذ النصف، الأم خدت السدس، الإخوة لأم خدوا التلت بتاعهم، الباقي للإخوة الأشقاء. مسألتنا من كام؟ من ست. الزوج خد 3 من 6، الأم خدت 1 من 6، الإخوة الأم هياخدوا كام على ذلك؟ مع عدم التشريك هياخدوا 2. يبقى تحلت مسألة كده 3 و1 و2 من 6، الإخوة الأشقاء هيتفضل لهم إيه؟ ولا حاجة. ده على القول بعدم التشريك اللي هو اختيار علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما، واختيار الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. لكن على التشريك هنشرط بينهم، هنقوم نرجع ونقول هنلغي التلت والتعصيب وندي التلت للجميع، نقسم التلت على جميع الورثة. يبقى هنشرط بينهم الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في إيه؟ في الاثنين اللي خدوهم من 6، اللي هو التلت. كان نصيب 2 من 6، حوزعوا بقى مرة تانية 2 من 6 على الجميع، فأقول التلت للجميع، الإخوة لأم اللي هم الاثنين والإخوة الأشقاء اللي هم الثلاثة هياخدوا الاثنين. هنقول المجموع بتاعهم كام؟ 5. والتوزيع على التشريك هيكون للذكر مثل حظ الأنثى، الذكر لأن ميراث الإخوات الأم أو الإخوة الأم على ذلك، الذكر زيه زي الأنثى، فهنوزع الاثنين بينهم على هذه الصورة، نقول الاثنين هيتوزعوا على 5، يبقى ضرب المسألة كلها في كام؟ في 5، تبقى المسألة من 30، الزوج هياخد 15 من 30، الأم 5 من 30، الباقي هيكون اللي هو عبارة عن الطلق 10 من 30 يتوزع على الجميع، أخذوا 10 لكل واحد كام؟ 2. يبقى دي على التشريك، شركنا بينهم، يبقى حليناها الأول على عدم التشريك، حليناها بعد كده على التشريك. واضحة؟ شوف الصورة دي، زوج وأم وإخوة لأم وشقيقة وشقيقة. يبقى كانت الصورة اللي فاتت فيها أشقاء، إخوة وأخوات لأب وأم، الصورة بتاعتنا اللي فيها أخت شقيقة واحدة. الشقيقة الآن الصورة اللي قدامنا دي صورة إيه؟ كلال، صورة كلال، ودي اللي هتبقى حجة للشفيعة. ثم الأخت بترس أهي، خدت أهي مع الإخوة، خدت أكثر من اللي هم بياخدوه، ليه إن أنا لما دخل معها أخ إن أنا ما خليهمش ياخدوا في هذه الصورة؟ قال لنا زوج وأم وإخوة لأم وشقيقة، الزوج له النصف، الأم لها السدس، الإخوة لأم لهم الثلث، الشقيقة خدت إيه؟ النصف. النصف أكثر من الإخوة للأم، أخذت النصف. مسألتي من 6، الزوج هياخد 3 من 6، الأم 1 من 6، الإخوة لأم 2 من 6، الشقيقة النص 3 من 6، 3 من 6. يبقى هنا هنقول 3 و1 4 و2 و3، المجموع 9. يبقى هنا عالت المسألة بقى فيها عول، بقت من 9 بسبب ان الشقيقة صاحب الفرض الان، فديناها 3 كانت من 6، الان هتبقى 3 من 9، عالت المسألة. طيب لو نفس الصورة قلنا زوج وام واخوة لام وشقيقتان، هي نفس الصورة، شقيقتين هنا في مسألة كلالة، فرض ولا تعصيب؟ يبقى تاخده بالفرض. نقول الزوج له النصف، الأم لها السدس، الإخوة لأم لهم الثلث، الشقيقتان لهما الثلثان، الشقيقتان لهما الثلثان. يقول لك هي صورة كلالة، مسألة كلالة، والشقيقة خدت النصف، الشقيقتان خدوا الثلثين، طب ما هيدخل معهم إخوة أشقاء نقول لهم ما لكمش حاجة خالص؟ لا، ده هنا الآن إخوة أشقاء، والآخرون إخوة لأم الأشقاء أقوى منهم، إذا كان الأب والله هو اللي هيلغي لهم الميراث فبيلغي الأب، كأن الأب مش مولود، ودخلهم مع الإخوة لأم يرثون معهم الثلث بتاعهم. فهنا الصورة فيها نصف وسدس وثلث وثلثين، يبقى من 6. الزوج نص 6 3، الأم السدس 1، الإخوة لأم التلت 2، الشقيقتان التلتين 4، المسألة مجموعها كام؟ 10. يبقى 6 هتعول إلى عشرة، عالت الستة إلى عشرة، الزوج هياخد ثلاثة من عشرة، الأم السدس بتاعها بقى واحد من عشرة، الأخوة لأم التلت بتاعهم بقى اثنين من عشرة. وده يرد على من قال بعدم التشريف من ضمن الحجج بتاعتهم، قالوا ما اديتهمش التلت، مش ضمن الحجج بتاعتهم قالوا كده، قالوا انك ما طبقش الآية الأخوة لأم مفروض نصيبهم التلت، ما خدوش التلت. نقول في الصورة اللي اتفقنا معكم عليها هذه الصورة برضو ما خدوش التلت، ولا خد التلت هنا كان التلت اثنين من ستة، الحقيقة هياخدوا الآن اثنين من كام؟ من عشرة، بقى الخمس مبقاش تل. يبقى ما يقدرش يقول انك ما نفذتش الآية وتركت النص، نقول لا، ما انت برضو تركه في صورة اخرى اللي هي هذه الصورة. لذلك ما يقدرش يقول مسألة منصوص عليها، لو كان منصوصا عليها لم يخالف فيها عمر ولم يخالف فيها عثمان ولا زيد رضي الله تبارك وتعالى عن جميع. لا، مسألة ليست منصوصا عليها، انما هي ظواهر. يبقى الاخوة الام هنا كل واحد خد واحد من عشرة، كان الأصل في الكلالة الإخوة الأم الواحد يأخذ كام لكل واحد منهما؟ السدس واحد من ستة، ما خدوش السدس، خد واحد من عشرة، فعالت مسألة في الصورة المتفق عليه. الأخوات الشقيقات كانوا اثنين هنا، خد أربعة من عشرة، كل واحدة اثنين من عشرة. نشوف صورة أخرى، زوج وأم وأخ لأم وشقيق وشقيقة، زوج وأم وأخ الأم لو كانت شقيقة كنت حد الشقيقة إيه؟ النصف. لما دخل معها الأخ الأم حعمل إيه؟ حول الباقي تعصيبا، حد الباقي تعصيبا. نشوف كده، الزوج خد النصف، الأم خدت السدس، الأخ الأم خد السدس، الباقي تعصيبا لهؤلاء. كان هنا الصورة فيها أخ الأم واحد فقط، لذلك حقول بالتشريك ولا ما أقولش بالتشريك؟ ما أقولش، لأن في باقي فاضل، باقي هنا موجود سدس آخر موجود، يبقى خد الشقيق والشقيقة، الباقي تعصيب. المسألة من ستة، الزوج خد ثلاثة، الأم خدت واحد، الأخ لأم السدس واحد من ستة، الباقي اللي هو قد إيه؟ فضل كم واحد؟ الباقي واحد، هتاخده الشقيق والشقيقة واحد. هنقول الذكر مثل حظ الأنثيين، هتبقى المسألة هضربها في كام؟ في ثلاثة. يبقى أنا أضرب المسألة في ثلاثة، بقت من 18، الزوج خد النص بتاعه 9 من 18، الأم السدس 3 من 18، الأخ الأم السدس 3 من 18، الباقي كام؟ 3. للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى حد للشقيق 2 وللبنت 1. يبقى دي من المحترزات عن مشترك، طالما انه فضل حاجه ما اقولش مساله مشتركه مش هشرك بينهم، ده بشرك بينهم في صوره ما اذا لم يبقى شيء، اللي هي صوره وجود عدد من الاخوه لام. زوج وام واخ لام وشقيقان، زوج وام واخ لام وشقيقان، هنا برضو اخ لام اقدر اقول مشترك الان، مش لازم المشترك يكون فيها ايه؟ اخوة لام، اخوان فما فوق. هذه الصورة تحفظها، ان تجد زوجا واما ورثة، واخوة للام هذا الثلث، واخوة ايضا لام وابي. يبقى هنا لابد يكون فيه اخوة لام خدوا التلت، الزوج خد النصف، الام خدت السدس، يبقى خلاص المجموع الان تبقى دي مسألة مشتركة، حشرك الاخوة للاشقاء معهم. الزوج يدينا في الصورة بتاعتنا دي النص، الأم السدس، الأخ الأم السدس، الباقي تعصيبا للشقيقين، الباقي تعصيب. يبقى المسألة من ستة، الزوج ثلاثة، الأم واحد، الأخ الأم واحد، الشقيقان هيتفضل لهم كام؟ واحد. الواحد هقسمه على الاثنين، أضرب المسألة كلها في اثنين، بقت من كام؟ 12. الزوج خد ستة من 12، الأم اثنين، الأخ الأم اثنين، الشقيقان اثنين لكل واحد واحد. يبقى دي من المحترزات، ما هيش من المشترك. مسألة أخرى، زوج وأم وأخوان لأم، وأخوان لأب، أخوان لأب. انتبه للصورة دي الآن، عندي زوج وعندي أم وأخوان لأم، مش دي اللي احنا بنقول المشركة أو المشتركة؟ وأخوان لإيه؟ يا ترى هي ولا مش هي؟ احنا ليه شركنا في الثانية؟ عشان الام، عشان، لكن ده اخ الاب، ما فيش، مش داخل مع الاخ الاب هنا اتفاقا، ما لوش حاجة. الاخ الاب معصب ياخد ما ابقت الفروض له لو كان يفضل له حاجة. يبقى قلنا الزوج هياخد النص، الام هتاخد السدس، الاخ الاخوة لام خدوا التلت، الباقي تعصيبا لو فضل حاجة الاخوة الاب. مسألة من ستة، الزوج خد ثلاثة، الأم واحد، الإخوة لأم اثنين، الإخوة الأب صفر، ما بفضل لهمش حاجة. يبقى ما أقدرش أشرك ونقول يشتركوا، لا ما يشتركوش في حالة، لأنه ما فيش أخوة بين أم تجمع الاثنين مع بعض. يبقى هنا الإخوة لأم كل واحد خد واحد من ستة. يبقى نقول الإخوة اللي نشركهم هم الإخوة الأشقاء في حالة ما إذا أخذ الإخوة لأم الثلث الكامل ولم يبقى شيء لهؤلاء. طيب زوج وأم وإخوة لأم وشقيقة وأخت لأب، وشقيقة وأخت لأب، هنا صورة إيه؟ كلالة. صورة كلالة بنقول الزوج صاحب فرض، الأم صاحب الفرض، الإخوة لأم أصحاب فرض، الشقيقة صاحب الفرض، الأخ والأخت لأب صاحب فرض، مش كده؟ تكملة السلسية، تكملة السلسية، ما بورس هنا بالفروض، الكل يرز بفروض، يبقى هخلي المسألة تعول، المسألة كله هديله فرضه تعول المسألة. الزوج هياخد النص، الأم خدت السدس، الإخوة لأم خدت الثلث، الشقيقة خدت النص، الأخت الأب خدت إيه؟ السدس تكملة الثلثين، لأنها صورة كلالة. صورة كلالة بقول الأخوات الشقيقات لهما الثلثان، الأخوات الشقيقات ومعهم أخت لأب، يبقى هنا بياخدوا الأخت الشقيقة مع أخت الأب بياخدوا الثلثين مع بعض، النصف للشقيقة والسدس تكملة الثلثين للأخت الأب. مسألة برضه من ستة، الزوج لي ثلاثة من ستة، الأم واحد، الإخوة لأم اثنين، الشقيقة ثلاثة من ستة، الأخت الأب واحد من ستة. المسألة كام دلوقتي؟ 3 1 4 و 2 6 و 3 9 1 10، يبقى تعول إلى 10. الزوج النص بتاعه هيبقى إيه؟ 3 من 10، بعد ما كان 3 من 6 الآن بقول له لا بقى 3 من 10. الأم السدس بتاعها كان 1 من 6 بقى 1 من 10، الإخوة لأم 2 من 10، الشقيقة 3 من 10، أخت الأب 1 من 10. يبقى يحترز بهذه الصورة أيضا عن مسألة إيه؟ المشاركة. طيب يبقى احنا اخذنا الكلام بتاعه هنا عن التعصيب، نشوف بقى مسائل في التعصيب. احترزنا في امر التعصيب من المشتركة او المشركة، ذكرنا الصورة بتاعتها زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء، يبقى دي صورة المسألة المشتركة. اذا كان الاخوة الاشقاء مكانهم اخت شقيقة أو أختان شقيقتان أو أخوات شقيقات، يبقى ما هيش مشترك، لأن هيرثوا بإيه؟ مش بتعصيب، الورث هنا الآن بالفرض وتعول المسألة، لكن لما دخل فيها أخ يبقى اضطرينا نقول بالتشريك علشان ما يطلعش من غير شيء. نشوف مسائل في التعصيب، كلها مسائل سهلة وخدتوا زيها قبل كده. زوجة وأم وجد، زوجة وأم وجد، الزوجة هتاخد إيه؟ الربع. مفيش هنا مفيش حد يحجبها للتمن، الأم في حد يحجبها تاخد التلت، الجد ياخد الباقي تعصيبها. المسألة من كام؟ من 12، عندنا تلت وربع يبقى من 12، الزوجة لها 3، الأم لها 4، يتفضل للجد كام؟ 5 من 12، ياخد باقي تعصيبها. نسميه عاصب بإيه؟ عاصب بالنفس، عاصب بالنفس، يقول الميت بنفسه ما فيش حد معه من العصبة أقرب منه ياخد، يبقى هو الآن هياخد الباقي. زوج وأب وابن، زوج وأب وابن، الزوج صاحب فرض ياخد الفرض بتاعه، الأب صاحب فرض، صاحب فرض يبقى هنا، وإن كان عاصب بس في عاصب أقرب منه، عاصب أقرب، يبقى الآن بقول له لا أنت تورث الفرض بتاعك بس ما تاخدش بالعصبة، أقرب منك الابن هياخد الباقي، أنت صاحب فرض الآن، يبقى الأب هياخد السدس، الابن ياخد الباقي تعصيبا. المسألة من كام؟ من 12 برضو، الزوج هياخد الربع 3، الأب هياخد سدس 2، الابن هياخد الباقي تعصيبا هياخد 7. زوج وجدة وأب، زوج وجدة وأب، الزوج صاحب فرض هياخد النصف، الجدة صاحب الفرض هتاخد السدس، الأب هياخد الباقي تعصيبا، عاصب بنفسه الآن ياخد الباقي تعصيبا. مسألة من 6، الزوج هياخد 3، الجدة هتاخد 1، الأب يتفضل له 2. زوجة وأم وابن، زوجة وأم وابن. الزوجة صاحبة فرض هتاخد ايه هنا؟ التمن، لانه ولد الابن محجوبة حجب ايه؟ نقصان، يبقى تاخد التمن. الام برضو محجوبة حجب نقصان، هتاخد السدس. الابن هياخد باقي تعصيبا في سدس وتمن. المسألة من كام؟ من 24. الزوجة لها 3، الام 4، الابن للباقي كام؟ 17. زوج وبنت وابن ابن، زوج وبنت وابن ابن. الزوج صاحب فرض يأخذ الربع، البنت النصف، ابن الابن الباقي تعصيب. ابن الابن هيأخذ الباقي تعصيب. المسألة 4، الزوج 1، البنت نصف 4 فوق 2، وابن الابن يأخذ الباقي. البنت هتاخد 2.5، ابن الابن هياخد الباقي تعصيب. زوجة وأم وبنت ابن وشقيق، زوجة وأم وبنت ابن وشقيق. الزوجة تاخد الثمن. مين اللي حجبها هنا عن الربع؟ بنت الابن، بنت الابن. طيب أما لو كانت بنت بنت دي كانت زوجة تاخد ايه؟ لو كان بنت بنت هنا في فرع وارث لها، ده غير وارث، ده غير وارث، يبقى هنا إما بيرث الموجود لا يرث. الأم هتاخد السدس، بنت الابن هتاخد النصف، الشقيق هياخد الباقي تعصيبا. المسألة فيها ثمن وسدس من 24، الزوج هتاخد 3 من 24، الأم 4، بنت الابن نصف 12، الشقيق يأخذ الباقي 5. بنت وبنت ابن وجدة وأخ لأب، زي الصورة اللي فاتت. البنت تأخذ النص، بنت الابن هتأخذ السدس تكملة الثلثين، الجدة لها السدس، الأخ لأب الباقي. المسألة من 6، البنت لها 3، بنت الابن 1، الجدة 1، الأخ لأب الباقي 1/6. زوجة وأم وشقيقة وأخ لأب، الزوجة هتأخذ، تأخذ إيه هنا؟ الربع، ما فيش حد يحجبها. الأم هتأخذ السدس، السدس. ليه تأخذ السدس؟ في جامعة من الإخوة ذو عدد، مش كده؟ طيب، يبقى الأخت الشقيقة هتأخذ النص، المسألة كلالة، الأخ الأب هياخذ الباقي تعصيبه، مش كده؟ هياخذ الباقي تعصيبه. المسألة فيها سدس وربع، يبقى من 12، الزوجة 3، الأم 2، الشقيقة 3/6 من 12، الأخ لأب الباقي تعصيبا هيتفضل له كام؟ 1. زوجة وأم وبنت وبنت ابن وأخت، الزوجة في من يحجبها نقصانا يبقى هتاخد التمن، الأم هتاخد السدس، البنت هتاخد نصف، بنت الابن هتكمل لها الثلثين بسدس تكملة السدسين. الأخت هنا معها إيه؟ مع بنات، يبقى عاصب مع الغير، عاصب باقي تعصيبا. مسألة فيها سدس وتمن اعتبرها 24، الزوجة هتاخد 3، الأم 4، البنت 12، بنت الابن 4، الباقي الأخت هيبقى 1. مسألة أخرى، أم وشقيقة وأخت لأب وأخت لأم وعم شقيق. أم وشقيقة وأخت لأب وأخت لأم وعم شقيق. الأم السدس، الشقيقة النصف، الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، الأخت لأم السدس برضه السدس. هنا اللي باقي العم، حد له إيه بقى العم؟ لو فضلوا حاجة الباقي تعصيبا. مسألة من 6، هنا الأم هتاخد السدس 1، الشقيقة النص 3، الأخت الأب السدس 1، الأخت الأم السدس 1، المجموع 6، العم الشقيق ما بقالوش حاجة. نشوف الصورة دي كده، بيقول لك ابن عم من أحدهما زوج والآخر أخ لأم، مسألة عبارة عن اثنين اللي لسان اثنين بس لهم أوصاف، لهم أوصاف. يبقى واحد توفي أو هنا المرأة توفيت وتركت ابني عمها، واحد منهم هو جوزها يبقى جوزها ابن عمها، والتاني ابن عمها وأخوها من أمها. يبقى هنا في إيه مسألة تنازع فيها حاجتين، نشوفها كده. زوج هو ابن عم وأخ لأم وبرضو ابن عم وابن عم أخ. يبقى عندنا هنا الميتة سايبة ثلاثة أولاد عم، واحد ابن عم بس، الثاني هو زوجها، الثالث أخوها من أمها. ماشي كده؟ أما نيجي بقى نورس هي نفس زي الصور اللي فاتت، بس شبكنا فيها حاجة في حاجة تكبر شوية المسألة. الزوج حديله إيه؟ النصف، مش كده؟ طيب بنقوله دول ولاد عم، الزوج خد النصف بتاعه بكونه زوج، الباقي هيروح فين؟ الزوج بيرد عليه حاجة؟ لا يرد على الزوج. يبقى الباقي هياخدوه مين؟ أولاد العم اللي منهم الزوج نفسه هو ابن عم، مش كده؟ فهقول الباقي هيتقسم بين أولاد العم على حسب العدد بتاعهم، عددهم كام أولاد العم؟ ثلاثة. يبقى كأن الزوج هياخد النص زائد ثلث الباقي، مش كده؟ لأن الباقي تعصيبا هو واحد من ثلاثة هياخد التعصيب، يبقى هياخد ثلث الباقي اللي هو هنسمي تعصيب. الأخ من الأم هياخد إيه الأخ من الأم؟ السدس زائد برضه تعصيب، هياخد الباقي تعصيبا، مش كده؟ ابن العم داخل معاهم في التعصيب. يبقى كأن الفرض اللي عندنا نص وكمان سدس، يتفضل ايه؟ تلت. ادينا نص وادينا سدس، اتفضل ايه؟ الباقي اللي هو تلت. لو مسألة من ستة هياخد الاولاني كام؟ نص، مش كده؟ خد تلاتة، وحقول له الباقي هيتقسم بينك وبين اهل التعصيب اللي هم تلاتة. الاخ لام هياخد السدس واحد، بقول له والباقي برضو تعصيب بينك وبين التانيين أولاد العم التانيين، ابن العم التالت بياخد التعصيب. يبقى بنقول الزوج خد النصيب بتاعه اللي هو ثلاثة، صح كده؟ ثلاثة من ستة. الأخ الأم خد واحد من ستة، يبقى توزع كام؟ أربعة من ستة. اتفضل كام من ستة؟ اتفضل اتنين من ستة. حاجة أقسمهم تاني اتنين من ستة على مين؟ على الثلاثة اللي هم أولاد العم. الثلاثة أولاد كل واحد هياخد من الاثنين ثلثة، مش كده؟ يبقى كأن هنا الباقي اللي بعد ما خد الثلاثة أو الواحد، الباقي ده هو اثنين يتقسم على ثلاثة. كأن الأولاني خد ثلاثة زائد ثلثين، الثاني خد واحد زائد ثلثين، الثالث خد ثلثين. هقول مسألة فيها كسر أضربها كلها في كام؟ في ثلاثة. ضربت المسألة في ثلاثة بقت من كام؟ من 18. الزوج خد الثلاثة بتاعته زائد الباقي كان كام؟ اثنين اتقسم على ثلاثة، يبقى كان نصيبه منهم كام؟ تلتين. هضرب تلتين في ثلاثة بقت كام؟ اثنين، واجمعها على الثلاثة الأولانية، على الثلاثة ما ضربت في الثلاثة، خد تسعة زائد اثنين 11. التسعة دي اللي هي عبارة عن ثلاثة اتضربت في الثلاثة أصل الفرض، طلع بتسعة. الباقي هنا اللي كان بياخده عبارة عن اثنين اتقسموا ثلاث أقسام، فخد هو منها التلتين. لما ضربت المسألة كلها في ثلاثة التلتين بقت كام؟ بقت اثنين. ضربت تلتين في ثلاثة بكام؟ باثنين، مش بست، باثنين. يبقى هنا نقول خد تسعة زائد اثنين يبقى خد 11. الأخ الأم كان نصيبه واحد من ستة، ضربت المسألة كلها في ثلاثة هيبقى كام الآن؟ ثلاثة من ستة زائد بديله كام؟ كان واخد تلتين ضربتهم في ثلاثة باثنين، يبقى هياخد كام؟ ثلاثة زائد اثنين خمسة، مش كده؟ ابن العم الأخير كان بياخد تلتين، هضربهم في ثلاثة بكام؟ باثنين. يبقى هنا المجموع الأولاني خد 11، الثاني خد خمسة يبقى 16، الثالث خد اثنين يبقى المجموع 18 فيها. وضحت المسألة؟ نعيدها تاني؟ ها فهمنا؟ يبقى قلنا الزوج هو ابن عم، يعني بدل ما المسألة لو فرضنا فصلناها أكثر وقلنا مسألة فيها زوج وأخ لأم وثلاثة أبناء عم، مش هي هي؟ زوج وأخ لأم وثلاثة أبناء عم، هقول الزوج هياخد إيه؟ النص، خد ثلاثة من ستة. الأخ لأم خد السدس واحد من ستة. الثلاثة الأبناء عم هياخدوا كام؟ هياخدوا الباقي اللي هو اتنين، هرجع عبر المسألة كلها في كام؟ في ثلاثة، علشان أرفع الكسر، يبقى الاثنين ضربت في ثلاثة، كل واحد خد منهم كام؟ اتنين من الباقي، مش كده؟ خد اتنين. فإذا كان الزوج واخد تسعة بقول له هتاخد اتنين لكونك ابن عم. الأخ الأم خد ثلاثة من 18 بقول له هتاخد اتنين كمان لكونك ابن عم. التالي خد اتنين بس لأنه ورث بالتعصيب لكونه ابنه. مسائل اجتمع فيها اثنان يرثان بالتعصيب أحدهما أقرب من الآخر، قول زوجة مثلا وجدة وأب وجد، زوجة لها الربع ما فيش حد يحجبها نقصانا، الجدة لها السدس، أب وجد من أقرب؟ الأب أقرب، يقول الجد ملكش حاجة، الأب يأخذ الباقي تعصيبا وحجب الجد. يبقى المسألة من 12، الزوجة 3 من 12، الجدة 2 من 12، الأب هياخذ الباقي تعصيبا اللي هو 7 من 12. يبقى نقول لما يجتمع اثنين أحدهما أقرب من الآخر نورث الأقرب ونحجب البعيد. زوج وأم وابن وابن ابن برضو نفس الحكاية، هنقول الزوج هنا في فرع وارثي بحجيله ربع بس، الأم هتاخد السدس، الابن أقرب من الابن ابن، يبقى الابن هياخد الباقي تعصيبا، ابن الابن محجوب بالابن القريب. المسألة من 12، الزوج خد 3، الأم 2، الابن هياخد الباقي اللي هم 7 من 12، وابن الابن محجوب الآن. العصبة بالغير اللي هي اللي يرث فيها الذكر مثل حظ الأنثيين، قلنا أم وأب وابن وبنتان، صورة فيها أم وأب وابن وبنتان، نقول الأم هنا هترث السدس بالفرض، الأب هيرث السدس برضو فرضا، الابن والبنتان يرثون الباقي تعصيبا، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة من 6، الأم خدت 1، الأب 1، الباقي 4 هنقسمه على الابن والبنتين، نقول بنسبة الذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الابن سهمين، البنتين كل واحدة سهم، يبقى البنتين سهمان أيضا. يبقى المسألة هنقول من 6 زي ما هي، الأم خدت 1، الأب خد 1، الابن خد 2 من 6، البنتين برضو 2 من 6، يبقى هنا للذكر مثل حظ الأنثيين. العصبة مع الغير، زوجة وأم وبنت وشقيقة، زوجة وأم وبنت وشقيقة، الزوجة لها الثمن، الأم لها السدس، البنت لها النصف، الشقيقة هنا عصبة مع الشقيقات أو الأخوات مع البنات عصبة، يبقى نقول الباقي تعصيب. المسألة فيها ثمن وسدس من 24، الزوجة لها 3 من 24، الأم 4 من السدس بتاعها، البنت 12، تفضل كام للشقيقة؟ 5 للشقيقة، إن هي عصبة مع الغير. دي بعض المسائل اللي في الباب بتاع النهاردة، نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.